الرد عليه بالنسبة للشبهة، الشبهة والرد عليه مستوحى من الأصل السابق كما قلت، وهو أن نرد عليه بالتناقض، والتناقض هو التفريق بين المتماثلات أو إثبات نفي الشيء مع إثبات ما هو أولى بالنفي. شوف، فيقال لكم، وهذا جواب تلاحظون إنه جواب على فرض التسليم، سلمنا جدلا أن إثبات هذه الأسماء وهذه الصفات يستلزم التشبيه. نقول سلمنا جدلا أن إثبات هذه الأسماء وهذه الصفات لله يستلزم التشبيه، فنفي هذه الأسماء والصفات يستلزم تشبيها أصبح. فإذا قلت إنه لا ليس بموجود ولا حي ولا سميع، لازم من ذلك التشبيه بالمعدوم، والتشبيه بالمعدوم أصبح من التشبيه بالموجود. ألا تلاحظون إن هذا الجواب يعني متضمن أو مبني على التسليم أو على فرض التسليم؟ ما قلنا لا هذا ليس بتشبيه، لا نقول يعني إذا سلمنا أو إذا صح ما تقول أن وإثبات هذه الأسماء يستلزم التشبيه بالموجود الحي السميع البصير، فنفي هذه الصفات يستلزم التشبيه بالمعلوم، والتشبيه بالمعلوم أقبح من التشبيه بالموجود. إذن هو فر من يعني فر من تشبيه ووقع في تشبيه أقبح، ووقع في تشبيه أقبح. إذن هو نفى تشبيه وأثبت تشبيه، فر من تشبيه ونفى تشبيها وأثبت تشبيها أقبح منه. فنحتج عليه في يعني في نفيه للصفات حذرا من التشبيه، نعم، بما يلزمه في النفي من التشبيه بالمعلوم. هذا الجواب الأول، الجواب عن الشبهة على الجواب الأول، وننتبه لكلمة الأول لأنه سيأتي لها جواب ثاني لكن بعيد. الجواب الثاني عن الشبهة، الجواب الثاني جواب بالمنع والمعارضة، وهو أن نقول إن إثبات هذه الصفات لا يستلزم التشبيه الذي يجب نفيه عن الله، هذا سيأتي. لكن الخصم عندما نلزمه أو نرد عليه الجواب الأول في مراوغة يقول لا فإن قال الآن، هذا اعتذار عن الإلزام السابق. فإن قال فإن قال أنا أنفي النفي والإثبات، قيل له فيلزمك التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان من الممتنعات، فإنه يمتنع أن يكون الشيء موجودا معدوما أو لا موجودا ولا معدوما، ويمتنع أن يكون يوصف ويمتنع أن يوصف ذلك باجتماع الوجود والعدد أو الحياة والموت أو العلم والجهل. ويمتنع أن يوصف باجتماع الوجود والعدم والحياة والموت والعلم والجهل، أو يوصف بنفي الوجود والعدم ونفي الحياة والموت ونفي العلم والجهل. فإن الآن لما أجيب يعني ألزم بأن نفي الأسماء والصفات يستلزم التشبيه بالمعدوم، ففر من التشبيه بالموجود الحي السميع ووقع في تشبيه أقبح، والتشبيه بالمعلوم. يمكن ما لسا حتى أن يتخلص من هذا الإلزام، يتخلص بالانتقال من مذهب التعطيل يعني المحض أو الوصف بالنفي فقط، ينتقل منه إلى الوصف بالنفي ونفي النفي، يعني ينتقل من نفي الصفات الثبوتية فقط إلى نفي النقيضين. فإن قال أنا أنفي النفي والإثبات، وفي الأول قبل هذا الارجاء لما أرجعنا أول كان ينفي المعاني الثبوتية، ينفي الأسماء وينفي الصفات والصفات، لكن لما قلنا ألزمناه وقلنا أن يستلزم التشبيه بالمعدوم، نعم قال أنا أنفي النفي والإثبات، فأقول لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل. انتقل، أليس انتقل إلى مذهب الغلاة السابق؟ انتقل إلى مذهب الباطنية، فانتقل من أن يكون جهميا عاديا يعني نعم إلى أن يكون جهميا غاليا في التجاهل، غاليا في التجاهل إلى أن يكون باطنيا يسلك طريق الخرائط الباطنية. فإن قال أنا أمسي النفي والإثبات فلا أقول موجود ولا معدوم، يعني بل أقول لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت. الجواب عن هذا هو ما تفجأ، وهو أن يقال فيلزمك التشبيه بالممتنع، فإن سلب النقيضين تقدمت إخواني العبارة بالنظر، فإن سلب النقيضين كجمع النقيضين كلاهما من الممتنعات، فيمتنع أن يوصف الشيء باجتماع، شوف باجتماع، انتبه لكلمة اجتماع، باجتماع الوجود والعدم والحياة والموت والعلم والجهل والسمع والصمم والكلام والخبر، يمتنع أن يوصف الشيء باجتماع هذه المتقابلات، كما يمتنع وصفه بنفيها، بنفي الوجود والعدم والحياة والموت والعلم والجهل كلاهما، هذا بسط لقوله فيلزمك التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان. نعم، فإن سلب النقيضين كجمع النقيضين. إذن هو في المرحلة الأولى فرق من التشبيه بالموجودات فوقع في التشبيه بالممتنعات، ولما ألزمناه نعم لجأ إلى نفي النقيضين فيقال له فيلزمك إذن التشبيه في الممتنع، ولا شك أن الممتنع أبعد عن الكمال والوجود من المعدوم الممكن، المعدوم الممكن هذا أقرب إلى الكمال وأقرب إلى الوجود من المعدوم الممتنع. والله المستعان. شوف يعني الآن يعني كأنه ينتقل من موقف إلى موقف، الآن باقي له موقف. فإن قلت إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا لهما، وهذان يتقابلان تقابل العدم والملجة لا تقابل السلب والإيجاب، فإن الجدار لا يقال له أعمى ولا بصير ولا حي ولا ميت، إذ ليس بقابل لهما. قيل لك خلك الجواب، هذا اعتذار آخر عن إلزامه التشبيه بالممتنعات. بما يعني يقول لا، هذا لا يلزم، لا يلزم من نفي النقيضين عن الله التشبيه بالممتنع، وليس نفي النقيضين عن الله بممتنع. نفي النقيضين الوجود والعدم والحياة والموت إلى آخره، نفيها عن الله ليس لممتنع، فلا يلزم تشبيهه أو تشبيهه بالممتنع. طيب لما يقول لأنه إنما يمتنع نفي هذين المتقابلين عما يكون قابلا لهما، فما كان قابلا لهما فيمتنع نفيهما عنه، أما ما ليس قابلا لهما فيجوز نفيهما، يجوز نفي هذين المتقابلين عنه. ويوضح هذا بالمثال، الجدار يقول كالجدار، الجدار وخذ حذركم من الجدار، الجدار يقول إنه ليس بقابل للحياة فلا يكون قابلا للموت فيجوز نفيهما عن فتقول في الجدار ليس بحي ولا أعمى ولا بصير ولا متكلم ولا أخرس ولا سميع ولا أصم يجوز في الجدار. وأنا أقول لكم خذوا حذركم لأن أحس أنه يمكن أنكم تستروحوا لهذا المثال إن الجدار صحيح جدار صحيح أن يقال له ليس لحي ولا ميت ولا سميع ولا أصم تستروحوا لقولهم إنه ليس بقابل يقول الجدار ليس بقابل لهذه الصفات فيجوز نفي هذه المتقابلات عنه. طيب أليس في ضمن هذا الاعتذار في ضمنه شوف في ضمن أن الله ليس بقابل في ضمنه يعني كانهم يقولون لا يلزم من نفي هذه المتقابلات عن الله التشبيه لأنه إنما يمتنع نفي هذه المتقابلات عما يكون قابلا عما يكون قابلا لها والله تعالى ليس بقابل. هذه المقدمة محذوفة لدلالة الكلام عليها والله تعالى ليس بقابل إنما يمتنع نفي هذين المتقابلين عما يكون قابلا لهما والله تعالى ليس بقابل لهما. النتيجة فلا يمتنع نفيهما عنك. هذا هو الاعتذار الذي اعتذروا يعني انهم لما قيل لهم ان نفي هذين النقيضين عن الله ممتنع فيلزم التشبيه تشبيهه تعالى بالممتنع وهو اقبح من التشبيه بالمعدوم الممكن بلا ما تقدم يعتذر بان هذا ليس بممتنع نفي هذه المتقابلات عن الله ليس بممتنع لانه تعالى ليس بقابل لهذين المتقابلين فلا يمتنع نفي هذين المتقابلين عنه لأن ما لا يقبلهما يجوز نفيهما عنه كالجدار. هذا هو الاعتذار والجواب عنه يعني فيه طول ونقص. المهم يعني الاعتذار الذي أرادوا التخلص أرادوا أن يتخلصوا به عن الإنسان السابق واضح متقابلات أنواع عند المنطقيين يمكن نرفع المنطقيين المقصود أن متقابلات أنواع كثيرة ونعرف يعني بعض الشيء باعتبار يعني ما مرور يعني هذه المصطلحة فهناك النقيضان تعرفونهم النقيضان هما المتقابلان اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان مطلقا. النقيضان هما اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان مطلقا مثل السلب والإيجاب. السلب والإيجاب نقيضان ومنهما ومن النقيضين الوجود والعدم كما سيأتي في الجواب شيء منها. وهناك الضدان هما اللذان الأمران الوجوديان نعم اللذان لا يجتمعان وقد يرتفعان كالسواد والبياض فإنه يمتنع أن تكون النقطة الواحدة سوداء بيضاء في لحظة واحدة نعم لكن يمكن أن تكون حمراء أو ولا لا إذن السواد والبياض نقيضان لا ضدان لكن الوجود والعدم والسلب والإيجاب يعني فلان حاضر ليس بحاضر نقيضان إلى العدم والملكة نوع من النقيضين يكون هما الأمران المتقابلة اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان لكن عما هو قابل لهما ونقف عند هذا. كنا بالأمس صدد الحوار مع المعطل النافي للأسماء والصفات، وتقدم أن شبهته أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه. لا ضاعت هذيك في المعتزلة، التشبيه، فيقول لا أقول موجود ولا حي ولا عالم ولا سميع ولا بصير، لأن هذه الصفات إثباتها يستلزم التشبيه. وماذا يقول في النصوص؟ يقول إن ما ورد في النصوص هي أسماء لبعض المخلوقات، هم عندكم بالحرف الواحد، وإضافتها إلى الله مجاز، هي مجاز، إضافتها إلى الله مجاز، يعني ليس حقيقة، فلا تدل النصوص على إثبات صفات له سبحانه وتعالى. طيب، ومناقشة للشبهة نقول ونفي هذه الصفات يستلزم، وقلت لكم ان هذا جواب على فرض التسليم ان اثبات الصفات يستلزم التشبيه، والا في الواقع انه ما يستلزم كما سيأتي. فنقول ونفي هذه الصفات اذا قلت ليس بموجود ولا حي ولا عالم ولا سميع ولا بصير، شبهته بالمعدوم، لان المعدوم هو الذي يصدق عليه هذا النفس. طيب هذا الجواب، أفيسكت ينقطع؟ لا، يقول من دخل يلا يعني. ماذا يتخلص به من هذا الرد؟ ماذا يقول؟ يقول أنا عن في النفي والإثبات، ينتقل من التعطيل العادي أو التعطيل المتوسط إلى الغلو، أو ينتقل من الغلو البسيط إلى الغلو الزائد، يعني يكون ينتقل من غلو إلى غلو، فيسلك طريق الغلاة الباطنية الذي يتقدم به، فيقول أنا أنفي النفي والإثبات، يعني أقول لا موجود ولا معلوم ولا حي ولا ميت، خلاص. ليش؟ الشبهة تقدمت. يقول لو وصفته بالإثبات هذا يلزم التشبيه بالموجودات، ولو وصفته بالنفي شبهته بالمعدومات كما ألزمتموني أنا أنفي النفي والإثبات. فيقال له فيلزمك التشبيه بالممتنع، لأن سلب النقيضين كجمع النقيضين كلاهما ممتنع، فسلب النقيضين ممتنع، فإذا سلبت النقيضين عن الله لازمك التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان وكلاهما ممتنع، فإنه يمتنع أن يوصف الشيء باجتماع الوجود والعدم والحياة والموت والعلم والجهل، كما يمتنع نفي الوجود، كما يمتنع أن يوصف بنفي الوجود والعدم والحياة والموت والعلم والجهل. طيب ألزمناه يعني، فقلنا إنك فررت من التشبيه بالموجود فلزمك التشبيه بالمعدوم، ففررت من التشبيه بالموجود والمعدوم الممكن فوقعت في التشبيه بالممتنع. ماذا عسى أن يعتذر؟ يعتذر يقول لا، هذا نفي النقيضين عن الله أو نفي هذه المتقابلات هذين المتقابلين ليس بممتنع، إنما يمتنع نفي هذين المتقابلين يعني الوجود والعدم والحياة إلى آخره، إنما يمتنع نفيهما نعم عما يكون قابل نعم قابل. إنما يمتنع نفيهما عما يكون قابلا، وهذه المتقابلات تتقابل تقابل العدم والملكة لا تقابل السلب والإيجاب، فيجوز نفي العدم والملكة عما يكون قابل عما ليس بقابل لهما. وانتهينا بالآن إلى الكلام في العدم والملكة، وبمناسبة الكلام عن العدم والملكة قلنا إن المتقابلات أنواع، منها الضدات وهما الذين لا يجتمعان ولا يقتطعان كالسواد والبياض الألوان بعضها مع بعض، والنقيضان هما الذين لا يجتمعان ولا يقتطعان مطلقة. أما العدم والملك فيقال إنهما الأمران المتقابلة اللذان أحدهما وجودي والآخر عدمي، ولكن ما هو عدمي بس، وهو عدم ذلك الوجودي عما بشأنه أن يقبله. العدم والملكة هما الأمران المتقابلان اللذان أحدهما وجودي والآخر عدمي، وهو عدم ذلك الوجود عما بشأنه أن يقبله. التطبيق لتطور هذا الكلام، يقولون مثلا الحياة والموت متقابلان تقابل العدم والملكة، يعني هما عدم وملكة، فالحياة والموت متقابلان، متقابلان أو لا متقابلان، أحدهما وجودي وهو الحياة والآخر عدمي وهو الموت. ولكن الموت هو عدم الحياة؟ هل الموت عدم الحياة على حد الاصطلاح وعلى موجب هذا الكلام؟ لا، الموت عدم الحياة عما من شأنه أن يقبل الحياة. فالإنسان ما يجوز نقول فيه ليس بحي ولا ميت، لأنه يقبل الحياة، فلا يمكن أن نقول فيه أنه ليس بحي ولا ميت، فيمتنع نفي العدم والملكة. لا يجوز نفي العدم والملكة أو المتقابلين تقابل العدم والملكة عما هو قابل لهما. لكن الخشبة دي أو الجدار يعني لا يقبل الحياة، إذن فلا نقول فيه ليس بحي ولا ميت، بل نقول فيه ليس بحي ولا ميت، لأنه ليس بقابل، ليس بقابل لهما، فيجوز نفيهما عما ليس قابلا لهما كالجدار. فالجدار تقول ليس بحي ولا ميت، ولا عالم ولا جاهل، ولا سمع ولا أصم، ولا أخص ولا أكف، ولا بصير ولا أعمى، لا أعمى ولا بصير، ولا حي ولا ميت، إلى آخر هذه المسألة، لأن الجدار ليس بقابل. وكلمة ليس بقابل هذه عليها يعني استفهام ولا بد فيها من الاحتراز، لكن نسير على هذا الأسلوب الذي فيقولون إن هذه المتقابلات الوجود والعدم والحياة والموت، أنتم قلتم إنه يمتنع نفيهما عن الله، وهذه المتقابلات الوجود والعدم والحياة والموت متقابلان تقابل العدم والملكة، والمتقابلان تقابل العدم والملكة يجوز نفيهما عما ليس قابلا لهما. وفي ضمن هذا الكلام قلت لكم أمس، في ضمنه مكتمة محذوفة لدلالة السياق عليها، والله تعالى ليس بقابل لهذه المتقابلات، فيجوز نفيهما عنه. يعني هذا هو الاعتذار الذي اعتذروا به لما قلنا لهم إن سلب هذه المتقابلات عن الله هذا ممتنع، فيلزم من ذلك تشبيهه بمجتمع فيه النقيضان. قالوا لا، هذا ليس بممتنع، لأن هذه المتقابلات تتقابل تقابل العدم والملكة، والمتقابلان تقابل العدم والملكة يجوز نفيهما عما ليس قابلا لهما، ويوضحون ذلك بقولهم كالجدار، فإنه ليس لأعمى ولا بصير ولا حي ولا ميت، لأنه ليس بقابل، فيجوز نفي هذه المتقابلات عنه. وفي ضمن هذا الكلام أن الله ليس بقابل، فلا يمتنع نفي هذه المتقابلات عنه. هذا هو الاعتذار الذي اعتذروا به، ونحن انتهينا إلى الجواب عن هذا الاعتذار، وهذا اعتذار في الحقيقة يزيد قولهم فسادا، ويزيدهم إيغالا في الإلحاد، ويزيدهم إيغالا وغلوا في التنقض. وانظروا إلى الجواب الآتي، الشيخ يجيب عن هذا الاعتذار بجواب في تفصيل عقلي عجيب، يجيب على فرض التفسير، ويجيب على فرض ويجيب بالمنع. دائما يعني في الجدل يعني الجواب او الجواب عن الشبهة او الحجة او الدليل تارة يكون على فرض تسليم الدليل او تسليم الدعوى، وتارة تكون بالمنع والمعارضة. لكن ليس الافضل البدء بالمنع والمعارضة؟ لا، التسليم يكون ابلغ، التسليم ابلغ، لانه على تسليم هذا فرض سلمنا جدلا، فكيف اذا ايضا كانت الدعوة باطلة؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن قلت إنما يمتنعن في النقيضين عما يكون قابلا لهما، وهذان يتقابلان تقابل العدم والملكة لا تقابل السلب والإيجاب، فإن الجدار لا يقال له أعمى ولا بصير ولا حي ولا ميت، إذ ليس بقابل لهما. قيل لك: أولا، هذا لا يصح بالوجود والعدم، فإنهما متقابلان تقابل السلب والإيجاب باتفاق العقلاء، فيلزم من رفع أحدهما ثبوت الآخر. وأما ما ذكرته من الحياة والموت والعلم والجهل، فهذا اصطلاح اصطلحت عليه المتفلسفة المشاؤون، والاصطلاحات اللفظية ليست دليلا على نفي الحقائق العقلية. وقد قال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فسمى الجماد ميتا، وهذا مشهور في لغة العرب وغيرهم. وقيل لك: هل الجواب الأول، هل هذا الجواب الأول جواب بالمنع ولا جواب بالتسليم؟ بالمنع. يعني أنا لو قلت إن الجواب تارة يقول بالمنع وتارة يقول بالتسليم، وأما الترتيب فأنا يعني يمكن أوهم الكلام السابق، إن الشيخ بدأ بالجواب على فرض التسليم، مع أنه هذا سبق في مناقشة دليل الأشاعرة على الفرق أو شبهة الأشاعرة بالفرق بين ما يثبتونه وما ينفونه، كان الجواب نعم على فرض التسليم. ثم الجواب الثاني بالمنع، فكأنه لا مشاحة، يعني تارة يبدأ بهذا أو أمر. المهم الجواب عن هذه الدعوة التي هي أن هذه المتقابلة تتقابل العدم والملكة، وأنه يجوز نفيهما عما ليس لهما بقابل. من ذا؟ نعم. عما ليس قابلا لهما، وأنه تعالى ليس بقابل. أليس هذا هو مفهوم الكلام السابق؟ أن هذه المتقابلة تتقابل العدم والملك، وأن ما يتقابل تقابل العدم والملك يجوز نفيهما عما ليس قابلا لهما، وأنه تعالى ليس بقابل، فلا يمتنع نفي هذه المتقابلات عنه. الجواب عن هذه الدعوة المشتملة على هذه القضايا أن يقال: هذه الدعوة دعوة أنها تتقابل تقابل العدم والملكة، هذا لا يصح، يعني ممنوع. الوجود والعدم متقابلان تقابل السلب والإيجاب لا تقابل العدم والملكة باتفاق العقلاء، فإنه يلزم من ثبوت أحدهما انتفاء الآخر، أو من انتفاء نفي أحدهما ثبوت الآخر. الوجود والعدم ما في أحد يقول بأنهما متقابلان تقابل العدم والملكة، لا يصح دعواكم إن هذه المتقابلات تتقابل أنهما من قبيل العدم والملكة، هذه الدعوة لا تصح في الوجود والعدم. يعني شوف الجواب مفصل بالنسبة للمتقابلات، يعني أول نبدأ بالوجود والعدم، هذه الدعوة لا تصح في الوجود والعدم، فالوجود والعدم ليس من قبيل العدم والملكة، بل تقابلهما من قبيل تقابل السلب والإيجاب. والسلب والإيجاب نقيضان لا يجتمعان ولا يقتضيان، أما ما ذكرت انتهينا من الوجود والعدم، يعني منعنا دعوى أنهما من قبيل العدم والملك. أما ما ذكرت من الحياة والموت والعلم والجهل، فالقول بأنهما يجوز نفيهما عما ليس قابلا لهما، هذا اصطلاح ليس أمرا عقليا مسلما عند سائر الناس، بل هذا اصطلاح اصطلحت عليه الفلاسفة المشاعون. والفلاسفة المشاعون يراد بهم أتباع أرسطو الفيلسوف الذي يسمونه المعلم الأول، فأرسطو وشيعته يسمون بالفلاسفة المشاعون. وتمييزهم بهذه الصفة لأنهم كانوا يمارسون فلسفتهم ورياضاتهم وهم يمشون، أو يمارسون الرياضة بالمشي ويتلقون فلسفتهم وهم يمشون، فعرفوا بالمشائين كما يعرفون أو يعرف طائفة منهم بالفلاسفة الرواقية. والاسم والتسمية والعنوان يأتي لأدنى ملابسة ولأدنى سبب. المهم ان نقول بان الحياه والموت والعلم والجهل والسمع والصمم والبصر والعمى والكلام والخرص، ان هذه يجوز نفي هذه المتقابلات عما ليس قابلا لهما. هذا اصطلاح فلسفي ليس حكما عقليا او شرعيا. والاصطلاحات اللفظيه لا تدل على نفي الحقائق العقليه، الاصطلاحات اللفظيه لا تغير من الحقائق شيئا، كما ان المصطلحات اللفظيه لا تغير من الحقائق الشرعيه شيئا، كذلك الحقائق العقليه. فالاصطلاحات اللفظيه لا تدل على نفي الحقائق الثالثه. طيب، إذا نقول إن دعوى إنه يجوز نفي هذه المتقابلات، هذا عند الفلاسفة أنه يجوز نفي هذه المتقابلات عما ليس قابلا لها، هذا عند الفلاسفة حسب اصطلاحهم، فهم اصطلحوا إن الجدار لا يقال له حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل إلى آخر، هذا عند. لكن عند العقلاء وفي لغات الأمم، الجدار حي ولا ميت؟ ها؟ ميت. مواد. الحجر، العصا، حي ولا ميت؟ ميت. وستأتي مناقشة في دعوى أن الجدار قابل أو غير قابل. الجدار قابل للحياة ولا مو قابل؟ لا قابل. سيأتي ذكر يعني مناقشة لهذا الاصطلاح في مقام آخر، في مقام آخر. ويبين أيضا أنه نمنع أيضا دعوى أن الجدار ليس بقابل، الجدار ليس بقابل للحياة، الجدار ما يقبل الحياة في نظركم؟ ما يقبل؟ يعني إذا قلت ما يقبل معناه مستحيل أنه يكون حيا، مستحيل أن يكون حي. ما الله ما يحيي، ما يقدر أن يجعل فيه حياة إلا قادر. العاصة خذوا، يعني نحن استعجلنا ما هنالك. العاصة يعني في العرف العادي وفي اصطلاح الفلاسفة تقبل أو لا تقبل؟ وعصى موسى قبل الله صارت حية قابلت. طيب خذ الطير في حسب اصطلاح الفلاسفة وحسب التصور العادي القاصر، الطير يقبل الحياة؟ لا. سبحان الله، فما أنتم مخلوقون من طير؟ سبحان الله. أبوكم كان طينا وقبل الحياة. لكن هنا الشيخ اقتصر في الجواب على ان هذا اصطلاح اصطلحت عليه الفلاسفه المشعور، يعني القول بان نفي هذه المتقابلات يجوز نفيها يعني أن هذه المتقابلات يجوز نفيها عما ليس بقابل لهما، ويسمون هذين المتقابلين من هذا النوع، يسمون المتقابلين من هذا النوع عدم ومن. إذا الصواب أنه ما يجوز نفي هذه المتقابلات عن الجدار والعطاء والجماد والحي، ما يجوز أن تقول في الجدار لا حي ولا ميت، ما يجوز في العقل ولا في اللغة. واستشهد الشيخ هنا في قوله تعالى عن أصنام المشركين والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات، أموات غير أحياء. يقول الشيخ في بيان وجه الاستدلال: فسمى الجماد ميت، سمى الجماد ميت، وهذا أمر معروف يكون في لغات الأمم العرب وغيره، إن ما ليس بحي نعم فهو. هذا هو الجواب. إذن نمنع أن هذه المتقابلات يجوز نفيها، يجوز نفي هذه المتقابلات ممنوع. أما الوجود والعدم فهما متقابلان، تقابل السلب والإيجاب، لا تقابل العدم والبلد. وأما ما سوى ذلك من هذه المتقابلات فالقول بأنه يجوز نفيها عما ليس قابلا لها نعم اصطلاح اصطلحت عليه بعض طوائف الفلاسفة، والاصطلاحات اللفظية ليست دليلا على نفي الحقائق الثابتة العقلية. فإذا قال الفلاسفة إن الجدار لا يقال له حي ولا ميت، هذا لا يكفي ما تعرفت عليه الأمم في لغاتها، وما نطقت به الأمم في لغاتها، وما فطر الله عليه العباد وفطر عليه العقول. فهذا جواب بالمنع. نعم. إيه. أجل. لا يقال بالجدار ما يقال بالجاهل، لا يقال بالعدم والبلد. هل المقصود ان العلم والجهل نقيضان لا يجتمعان، لا يجتمعان ولا يرتفعان عن شيء موجود قائم بنفسه؟ شيء قائم بنفسه تقول لا عالم ولا جاهل؟ اذا قلت بالجدار انه ليس بجاهل، انا الى العالم ها الجدار ليس بجاهل، يصح تقول الجدار ليس بجاهل؟ لأن السعادة في العلم ما هو العلم؟ تقول ابن العربي لا يعرف، ها؟ تقول ابن العربي لا يعرف لأنه معه. وقيل لك ثانية: فما لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت والعمى والبصر ونحو ذلك من المتقابلات أنقص مما يقبل ذلك، فالأعمى الذي يقبل الاتصاف بالبصر أكمل من الجماد الذي لا يقبل واحدا منهما، فأنت فررت من تشبيهه بالحيوانات القابلة لصفات الجمال ووصفته بصفات الجمادات التي لا تقبل ذلك. وأيضا فما لا يقبل الوجود والعدم أعظم. وأيضا وقيل لك ثانيا أن ما لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات، يعني افرض أن هذه المتقابلات أنه يجوز نفيها عما ليس قابلا له، فما لا يقبل الاتصاف بواحد من هذه المتقابلات أعظم نقصا من القابل، لا أعظم نقصا. فالأعمى الذي يقبل الاتصاف بالبصر أكمل من الجدار الذي لا يقبل الاتصاف بواحد منهما، لا على حد زعمه لا يقبل الاتصاف بواحد منهما. وهذا الكلام وارد يعني على ما تضمنه كلامه من أنه تعالى ليس بقابل، وكذلك في الموجود الجدار الذي لا يقبل الاتصاف بواحد منهما على حد زعمهم أعظم نقصا من الأعمى الذي يقبل الاتصال بالبصر، يقبل الاتصال بالبصر والعمى، هو أعمى ويقبل الاتصال بالبصر، والأخرس الذي يقبل الاتصال بالكلام، والأصم الذي يقبل الاتصال بالسمع. فما لا يقبل الاتصال بواحد منهما من هذه المتقابلات أعظم نقصا من القابل له، وهذا صحيح. إذن فهم حيث زعموا أنه تعالى لا يقبل الاتصال بواحد من هذه المتقابلات، نعم، كان تنقصهم له تعالى أعظم مما لو نفوا عنه هذه الصفة. وتطوير ذلك أنهم لو قالوا إنه تعالى إنه يقبل الاتصال بالحياة والموت كان هنأه من قوله إنه لا يقبل الاتصال بهما، على حد هذا الاصطلاح، لأن ما لا يقبل كالجدار أعظم نقصا من القابل لا كالإنسان الذي يقبل الاتصال بالحياة والموت والسمع والصمم والبصر والعقل. هذا بالنسبة للأمثلة الأخيرة من الحياة والموت والعلم والجهل. ويعود أيضا الجواب على مسألة الوجود والعدم، على تسليم أن الوجود والعدم من قبيل العدم والملل. نعم. وأيضا الجواب الثاني أن تعرف أن الشيخ جاء بجوابين، جواب بالمنع وجواب بالتسليم الأخير الثاني، لكن الجواب وزع، يعني بالنسبة للوجود والعدم هذه يجعلها شق، قال أما الوجود والعدم نعم فلا تصح دعوى أنهما من قبيل العدم والملكة، فهما متقابلان تقابل السلب والإيجاب باتفاق العقلاء. أما بالنسبة لما سوى الوجود والعدم صحيح أنهما، يعني قد قيل أنهما من قبيل العدم والملكة وأنه لا يجوز نفيهما عما ليس قابلا لهما، لكن هذا اصطلاح اصطلحت عليه الفلاسفة المشهورة. يأتي الجواب الثاني، الجواب الثاني سلمنا أن مثلا الحياة والموت والسمع والصمم وأمثال ذلك يجوز نفيها عما ليس بقابل، فما لا يقبل الاتصال بها أعظم نقصا من القابل، ويبقى كلام الوجود والعدم. نعم شيخ. وأيضا فما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا من القابل للوجود والعدم، بل ومن اجتماع الوجود والعدم ونفيهما جميعا. نعم ونفيهما. بل ومن اجتماع الوجود والعدم ونفيهما جميعا، فما نفيت عنه قبول الوجود والعدم كان أعظم امتناعا مما نفيت. كان أعظم امتناعا. فما نفيت عنه قبول الوجود والعدم كان أعظم امتناعا مما نفيت عنه الوجود والعدم، وإذا كان هذا ممتنعا في طرائح العقول فذاك أعظم امتناعا، فجعلت الوجود الواجب الذي لا يقبل العدم هو أعظم الممتنعات، وهذا غاية التناقض والفساد. تقدم منع دعوى أن الوجود والعدم متقابلان تقابل العدم والملل، بل هما متقابلان تقابل السلب والإيجاب، فلا تصح فيهما هذه الدعوى. طيب لو سلمنا أنهما متقابلان تقابل العدم والملكة فليق، نعم، فإن دعوى أن الله ليس بقابل، أليس قد قلنا إن دعواهم تتضمن أن الله ليس بقابل لهذه المتقابلات، فدعوى أنه تعالى ليس بقابل لهما للوجود والعدم أعظم تنقصا، لأن ما لا يقبل الوجود والعدم أعظم نقصا. نعم إيش أعظم كلمة القابل للوجود والعدم ما يتضح لي الآن إن القابل للوجود والعدم يصير ممتنع، لأن القابل للوجود والعدم هو ما يعلق به الممكن. الممكن هو ما يقبل الوجود والعدم. بل نقول إن ما لا يقبل الوجود والعدم أعظم. يوضح أعظم امتناعا من القابل لاجتماع الوجود. هذا المعنى من القابل للوجود والعدم يعني جميعا فلفتل كل الفطرية الممتنعات لا يقابل ليش ما لا ممتنع فعندك ما لا يقبل الوجود ولا العدم. هذا دعواهم في رب العالمين. يقول الشيخ فما لا يقبل الوجود والعدم ممتنع وهو اعظم امتناعا من القابل الوجود والعدم اي اجتماعين اي مجتمعين او من اجتماع اعظم امتناعا من قبول اجتماع الوجود والعدم او اعظم امتناعا من القابل الوجود والعدم مجتمعين في هذا بل من اجتماع الوجود والعدم ونفيهما جميعا. فعندنا في هذه الجملة أربعة أشياء ممتنعة لا شيء لا يقبل الوجود ولا العدم شيء لا يقبل الوجود ولا اثنين شيء هو قابل وليس موجود ليس بموجود لكنه قابل للاجتماع قابل للاجتماع الوجود والعدم. ثلاثة شيء هو موجود معدوم. شوف الآن الثاني الرابع شيء لا موجود ولا معدوم. فالشيخ يقول إن ما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا من القابل لاجتماع الوجود والعدم بل من اجتماع بل أعظم امتناعا من اجتماع الوجود والعدم ومن نفيهما جميعا. ويصور لنا يعني نتصور هذا ما يقال فيه انه لا موجود ولا معدوم او يقال فيه انه لا يقبل الوجود ولا العدم ايهما اعظم امتناعا وابعد عن الكمال والوجود الذي قيل فيه لا يقبل يعني مع الكل لكن ما لا يقبل الوجود والعدم اعظم امتناعا من القابل لاجتماع الوجود والعدم او اعظم امتناعا من الوجود من اجتماع الوجود. يعني انتبه الكلمة قابل لاجتماع ومجتمع لان الشيء قد يكون مثلا ليس بموجود لكنه قابل للوجود فما يكون قابلا للوجود نعم اقرب الى الكمال من الممتنع الذي لا يقبل الوجود. والاشياء يعني الاشياء باعتبار الحكم العقلي ثلاثه واجب وهو ما يقبل الحدوث ولا العدم وجائز او ممكن وهو ما يقبل الوجود والعدم على التعاقب يعني على التعاقب يعني قابل ان يكون موجودا وقابل ان يكون معدوما. والثالث الممتنع وهو ما لا يقبل الوجود ما لا يقبل الوجود ممتنع. فاجتماع الوجود والعدم ممتنع نفي انتفاء الوجود شيء لا موجود ولا معدوم ممتنع شيء لا يقبل الوجود ولا العدم ممتنع شيء يقبل اجتماع الوجود والعدم ممتنع. فما نفيت عن قبول الوجود والعدم هو أعظم مما نفيت عنه الوجود والعدم. يعني أيهما أقرب إلى الكمال ما يقال فيه إنه لا موجود ولا معدوم أو يقال فيه إنه لا يقبل الوجود ولا العدم الأول الثاني أعظم امتناع. إذن هم فرقوا من شيء فوقعوا فيما هو أقبح منه. نعم أعيد وأيضا قل الطبع وأيضا فما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا من القابل للوجود والعدم. يعني جميعا ملاحظ واضح أنه لابد من هذا التقييد، لأن قبول الوجود والعدم على التعاقب ها هذا ممتنع؟ لا ممكن. هذا هو تعريف الممكن. الممكن ما يقبل الوجود والعدم، لكن على ايش؟ على التعاقب. يعني يمكن يصير موجود ويتحول الى معدوم، او يتحول من معدوم الى موجود. اما ان يقبل الوجود والعدم مجتمعين فذلك ضرب من الممتنعات. نعم. وايضا فما لا يقبل الوجود والعدم اعظم امتناعا من القابل للوجود والعدم، بل ومن اجتماع الوجود والعدم ونفيهما جميعا. فما نفيت عنه قبول الوجود والعدم كان اعظم امتناعا مما نفيت عنه الوجود والعدم. كان اعظم امتناعا مما نفيت عنه الوجود والعدم. يعني فلو بقي على مذهب الاول كان ايسر، لما قال انا امس النفي والاثبات فاقول لا موجود ولا معدوم، فلما الزمناه التشبيه بالممتنع نعم قال لا، ان نفي هذه المتقابلات ليس بممتنع لان الله ليس بقابل لها، فمضمون كلامه انه تعالى ليس بقابل للوجود والعدم. فما نفيت عنه قبول الوجود والعدم كان اعظم امتناعا مما نفيت عنه الوجود والعدم. نعم. قل يا عبد الله كنا أعظم امتناع من قبل الوجود والعدم جميعا. ثم نفيت عنه قبول الوجود والعدم كان أعظم امتناعا مما نفيت عنه الوجود والعدم. وإذا كان هذا ممتنعا في صرائح العقول فذاك أعظم امتناعا. إذا كان نفي الوجود والعدم نعم ممتنعا في صرائح العقول فذاك أي الذي هو ما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا. نعم أعلن الآن مرة أخرى. فما نفيت عنه قبول الوجود والعدم كان أعظم امتناعا مما نفيت عنه الوجود والعدم. نعم. وإذا كان هذا ممتنعا أيهما نفي الوجود والعدم، وإذا كان هذا ممتنعا في صرائح العقول فذاك أعظم الذي هو ما لا يقبل الوجود والعدم فذاك أعظم امتناعا. نعم. فجعلت الوجود الواجب الذي لا يقبل العدم هو أعظم الممتنعات، وهذا غاية التناقض والفساد. رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأيضا فما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا. لا وهؤلاء الباطنية منهم من يصرح برفع النقيضين الوجود والعدم ورفعهما كجمعهما، ومن يقول لا اثبت واحدا منهما فامتناعه عن اثبات احدهما في نفس الامر لا يمنع تحقق واحد منهما في نفس الامر، وانما هو كجهل الجاهل وسكوت الساكت الذي لا يعبر عن الحقائق. واذا كان ما لا يقبل الوجود ولا العدم اعظم امتناعا مما يقدر قبوله لهما مع نفيهما عنه فما يقدر لا يقبل الحياة ولا الموت ولا العلم ولا الجهل ولا القدرة ولا العجز ولا الكلام ولا الفرس ولا العمى ولا البصر ولا السمع ولا الصمم أقرب إلى المعدوم الممتنع مما يقدر قابلا لهما مع نفيهما عنه وحينئذ فنفيهما مع كونه قابلا لهما أقرب إلى الوجود والممكن، وما جاف لواجب الوجود قابلا وجب له لعدم توقف صفاته على غيره. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الشيخ وهؤلاء الباطنية، هؤلاء إشارة، هل تقدم ذكر الباطنية؟ نعم. أين؟ هو لا يعني يشير إلى هناك. طيب. وهؤلاء الباطنية إشارة إلى الذين قالوا قال أحد يعني قال في المناقشة السابقة أنا أنفي النفي والإثبات يعني استحال باطل استحال شفتون استحال كان جهميا عاديا ها فاستحال باطنيا فالآن الإشارة إليه قريبه أليس الحوار مع الباطل في آخر فقرة في آخر فقرة الحوار مع من مع مع أحد الغلاة مع الغلاة مع الباطنية الذين يصفون الله بثالث النقيضين لأن الحوار معهم من فترة لأن الحوار مع من يقول أنا أنت النفي والإثبات فلما قلنا لو إن هذا ممتنع قال ليس هذا الممتنع لأنه إنما يمتنع هذا لو كان قابلا وهذا متقابل تقابل العدم والملكة لا تقابل السلب والإيجاب كما تقدم وهؤلاء الباطنين اربطوا هذا بما تقدم قريبا وهؤلاء الباطنين منهم من يصرح بنفي النقيضين او رفع النقيضين او كلب النقيضين بفرق ها منهم من يصرح برفع النقيضين او كلب النقيضين او نفي النقيضين كل واحد وهذا هو ما تقدم هذا نفسه هو ما تقدم هناك وهناك قريبا منهم من يصرح بنفي النقيضين فيقول لا موجود ولا بعد ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل هذا نفس ما تقدم ومنهم من يقول انا لا اثبت واحدا منهما يعني لا أثبت واحدا منهما بمعنى أنه يقول أنا لا أقول موجود ولا أقول معدوم يعني ولا أقول لا موجود ولا معدوم أنا لا أثبت واحدا منهما لا أقول موجود ولا أقول معدوم وهذا يقول الشيخ وهذا لا يغير من الواقع شيء فإنه مثل سكوت الساكت وجهل الجاهل فهل سكوت الساكت وجهل الجاهل هل يؤثر في الواقع إذا لم تقل في شيء موجود أو أنه معدوم هل يقتضي ذلك أنه موجود أو معدوم؟ منهم من يصرح برفع النقيضين ومنهم من يقول أنا لا أثبت واحدا منهم وهذا يعني نوع يعني مسلك يعني مراوغة وفي شيء من التقية لأن لا موجود ولا معدوم في بشاعة وشناعة ومناقضة صريحة لكنه بمعنى لا موجود ولا معدوم يقول أنا لا أقول موجود ولا أقول أنا ما أثبت يعني ولا أنفي واحد منهم ولا يصرح بنفيهما لا يقول موجود ولا يقول معدوم ولا يقول ليس بموجود ولا يقول ليس بموجود ولا ليس بموجود وهذا لا يمنع من يعني سكوت الساكت وجهل الجاهل او قول هؤلاء الذي يقول لا اثبت واحدا منهما لا يمنع من سكوت واحد منهما في نفس الامر في الواقع لا يمنع من ثبوت، لا يمنع من أن يكون موجودا أو معدوما. فسكوت الثابت وجهل الجاهل أو السكوت عن يعني عن إثبات واحد منهما لا يمنع من ثبوت أحدهما في نفس الأمر والواقع. ثم يؤكد الشيخ في العبارة التالية، يؤكد ما سبق، وهو أن ما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا نعم من القابل للوجود والعدم. شوف النص اللي عندك حسن. نعم. وإذا كان ما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا من القابل مما يقدر، هذه كلمة مما يقدر كله تقديرية كل واحد. وإذا كان ما لا يقبل الوجود والعدم أو ما لا يقبل الوجود ولا العدم ماشي هذه زين يعني أو ما لا يقبل الوجود ولا العدم أعظم امتناعا مما يقدر، انتبه الكلمة يقدر إن الشيء افتراض مما يفترض قابلا للوجود والعدم يعني معا. هذا الذي أنا قلت لكم إنها هذه العبارة مبنية على العبارة السابقة، وأيضا فما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا من القابل الوجود والعدم ومن اجتماعه ومن اجتماع الوجود والعدم ونفيهما جميعا. وإذا كان ما لا يقبل الوجود ولا العدم أعظم امتناعا مما يقدر قابلا للوجود والعدم نعم ومن اجتماع أو يقدر ايش كما يقدر لا يقبل الحياه ولا الموت لا أكبر. اعظم امتناعا مما يقدر قابلا للوجود مما يقدر قبوله لهما مع نفيهما عنه يعني يقبلهما نعم مع انهما منفيان عنه لا موجود ولا معدوم ولكنه يقدر قبوله لهما يعني مجتمعين. هذا الذي ظهر كما سبق تقريره سبق تقرير أن قبول الوجود والعدم إنما يمتنع تقدير ذلك مع الاجتماع. أعظم امتناعا مما يقدر قبوله لهما مع نفيهما عنه. فكذلك ما يقدر لا يقبل الحياة ولا الموت إلى آخر المتقابلات أعظم امتناعا أو أعظم نقصا مما يقدر قابلا لهما مع نفيهما عنه. يعني عندنا شيء لا يقبل الحياة ولا الموت، هو واحد ليس بحي ولا ميت ولكنه قابل، أيهما أقرب إلى الكمال؟ الثاني. فما يقدر كلها تقديرية كلها افتراضية افتراض، ما يقدر لا يقبل الحياة ولا الموت أعظم نقصا مما يقدر قبوله لهما مع نفيهما عنه. وهذا كله لبيان أن قول القائل إنه تعالى لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات أعظم تنقصا من نفي هذه المتقابلات عنه. إذا فلم يصنع هذا المعطل المبطل الملحد لم يصنع شيئا في قوله إنه تعالى ليس بقابل لهذه المتقابلات فلا يمتنع نفيها عنه، لأنه بزعمه أنه تعالى غير قابل نعم أمعن في تنقص رب العالمين وأمعن في إلحاقه بالممتنعات. أعجب الله وإذا كان ما لا يحصل نعم. وإذا كان فلا يقبل الوجود ولا العدم أعظم امتناعا مما يقدر قبوله لهما مع نفيهما عنه. يعني هذا المضمون تقدم في الفقرة السابقة لأن الشيخ يبني على ما سبق. نعم. فما يقدر لا يقبل الحياة ولا الموت ولا الهم ولا الجهل ولا القدرة ولا العجز ولا الكلام ولا الحرس ولا العمى ولا البصر ولا السمع ولا الصمت أقرب إلى المعدوم الممتنع مما يقدر قابلا لهما مع نفيهما عنه. مما يقدر قابلا لهما مع نفيهما عنه. فما يقدر المقابل لهذه المتقابلات هو أقرب إلى الوجود والكمال مما يقدر لا يقبلهما لا يقبل واحدا منهما. نعم. وحينئذ فنفيهما مع كونه قابلا لهما أقرب إلى الوجود والممكن وما جاز لواجبه. وإذا فنفيهما فنفيهما نعم وإذا فنفيهما عنه نعم. وحينئذ فنفيهما مع كونه قابلا لهما أقرب إلى الوجود والممكن أقرب إلى الوجود والممكن. فإذا قال هذا الملحد مثلا أو إذا افترضنا شخصين واحد يقول إنه تعالى ليس بحي ولا ميت ولكنه قابل لهذه المتقابلات وواحد يقول إنه تعالى ليس بحي ولا ميت ولا يقبل لا يقبل واحدا منهما أيهما أعظم إلحادا؟ الثاني أعظم إلحادا لأن ما يقدر يعني ما ينفى عنه هذه المتقابلات مع قبوله لها ما يقدر قابلا لهما مع نفيهما عنه أقرب إلى الموجود والممكن وما يقدر لا يقبل واحدا منهما أقرب إلى المعدوم والممتنع. نعم. وما جاز لواجب الوجود قابلا له وما جاز لواجب الوجود قابلا وجب له لعدم توقف صفاته على غيره. فإذا جاز القبول وجب وإذا جاز وجود المقبول وجب. وقد بسط هذا في موضع آخر وبين وجوب اتصافه بصفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. هذه الجملة من قوله وما جاز لواجب الوجود قابلا وجب وما يقول وجب له لعدم توقف الصفات على غيره. نعم. فإذا جاز القبول وجب وإذا جاز وجود المقبول وجب. بقطع النظر عن هذه العبارات كأن المضمون أنه إذا جاز أن يكون الله قابلا للشيء وجب أن يكون قابل. إذا جاز القبول وجب وإذا جاز المقبول وجب لعدم توقف صفاته على غيره. الممكن الذي يقبل الوجود لا يجب له الوجود لأن وجوده متوقف على غيره. أما الله تعالى فهو في صفاته لا يتوقف في صفاته على غيره. فما جاز لواجب الوجود قبوله صار واجبا أي بمعنى أنه يجب أن يكون قابلا فيجب القبول. وإذا ثبت له القبول قبوله لهذا الشيء صار هذا الشيء جائزا هذا المقبول أصبح جائزا، فما جاز لواجب الوجود وجب لعدم توقف صفاته على غيره. إذن فإذا قلنا العلم هل هو جائز أو ممتنع على الرب افتراضا، إذا قال قائل مثلا إنه يجوز أن يكون الله قابلا للوجود قابلا للعلم، نقول إذن يجب أن يكون قابلا للعلم فيصير المقبول جائزا، لا مرحلة، فيصير المقبول جائزا، وما جاز لواجب الوجود وجب له لعدم توقف صفاته على غيره، فيصير العلم واجبا له سبحانه وتعالى. فهو سبحانه وتعالى العلم ما هو فقط مقابل لاتصافه بالعلم، هذا يقال في حوار هذا الموقف فقط، والا فالعلم واجب للرب، السمع واجب للرب، ما هو فقط جائز او انه قابل، لكن هذا كله على سبيل الافتراض، ما جاز لواجب الوجود قبوله صار القبول في حقه واجب، يجب ان يكون قابلا لهذا. واذا جاز المقبول صار جائزا وجب له، لكن في الواقع ان العلم واجب للرب سبحانه، العلم والسمع والبصر، الصفات الذاتية كما سيأتي في مناسبة، الصفات الذاتية واجبة، لكن الصفات الفعلية نعم نظرا إلى تعلقها بالمشيئة تنطق بالجواز لا تنطق بالوجود كما سيأتي. يأتي الفقرة القادمة الكلام في أن من الصفات ما يقال بأنه واجب ثلاثة، ومنها ما يقال جائز عليه لأنه تابع لمشيئته، والتابع لمشيئته هل يقال إنه واجب؟ وكلمة واجب ما هي في الفقه واجب في هذا المقام، يعني أنه يمتنع عليه الحدود والعدم، فعلم الرب واجب بمعنى أنه لازم لذاته، لا يجوز أن ينفك عن علمه، فعلم الرب يمتنع عليه الحدود والعدم، فلم يكن علم الرب حادثا ولا يقبل العدم، فعلم الرب لم يسبق بجهله ولا يطرأ عليه جهل، لا يضل ربي ولا يضل. ونظرا الى يعني غموض هذه الفقره انا ارى يعني حد الاستغناء عنها لا تشغل وقيل له أيضا اتفاق المسميين في بعض الأسماء والصفات ليس هو التشبيه والتمثيل الذي نقته الأدلة السمعيات والعقليات. هذا موقف رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقيل له أيضا اتفاق المسميين في بعض الأسماء والصفات ليس هو التشبيه والتمثيل الذي نفته الأدلة السمعيات والعقليات، وإنما نفت ما يستلزم اشتراكهما فيما يختص به الخالق مما يختص بوجوبه أو جوازه أو امتناعه، فلا يجوز أن يشركه فيه مخلوق ولا يشركه مخلوق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. وأما ما لم يشركه ولا يشركه شركه نعم يشرك ولا بالفتح ها يشرك ولا يشركه يعني لا يشاركه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الشبهات الغالي في التعطيل الذي ينفي الأسماء والصفات؟ ما شبهته التي تفتت؟ ايش هي الشبهة؟ انه لو اثبت لله الصفات شبهه بالموجودات المخلوقة، اليس هذه الشبهة؟ طيب ما هو الجواب عنها؟ الجواب عنها بسيط. الجواب اللي فات، ما هو الجواب اللي فات؟ لو نفيت عنه الصفات لشبهته بالمعدوم، يعني الجواب انه يلزم من نفي الصفات التشبيه، تشبيه اقبح هو التشبيه بالمعدومه. فاذا قلت لا موجود ولا حي ولا عالم ولا حذرا من التشبيه بالموجود الحي الى اخره، نعم، فيلزمك التشبيه بالمعدوم. هذا هو. أما وإن قال هذه محاورات ثانية طالعة ما يعني على الجواب. هناك جواب آخر، هذا الجواب المتقدم كأنه جواب على فرض التسليم. أنا قلت لكم أنه على فرض التسليم، سلمنا جدلا أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، فنفي الصفات يعني بالموجودات، فنفي الصفات يستلزم التشبيه بالمعلومات او بالمعلوم. هذا جواب اول. الجواب الثاني جواب بالمنع، وقيل لك ايضا اتفاق المسميين في بعض الاسماء والصفات عند الاطلاق ليس هو التشبيه الذي نفته الادله العقليه والنقليه. هذا الجواب الذي أمامك، الجواب الذي أمامك هذا الجواب ثاني، جواب بالمنع. يوضح لكم هذا ما منشأ شبهة المعطل، ما منشأها وش عقلها منين دي؟ ليش لماذا قال إن إثبات تلزم التشبيه؟ له منشأ، يعني له سبب، نعم له منشأ وله سبب، هو قياسه وفيه منشأ، وأن إثبات الصفات يستلزم قدر مشترك. ولما يستلزم إثبات الصفات يستلزم قدر مشترك، هذا موجود وهذا موجود بينهم اتفاق في مطلق الوجود، هذا حي وهذا حي بينهم اتفاق في مطلق الحياة. إذن الحياة مطلق الحياة مختص ولا مشترك؟ مطلق الوجود، مطلق العلم، مطلق السمع. إذن هذه الشبهة منشأها نعم هو ثبوت القدر المشترك، فهو يرى أن القدر المشترك هذا تشبيه، فيلزم من إثبات، صحيح أنه يلزم من إثبات الصفات إثبات القدر المشترك، لكن هذا يعده تشبيها، وهذا يوضح لكم. وقيل لك أيضا نعم اتفاق المسميين في بعض الأسماء والصفات ليس هو التشبيه الذي نفته الأدلة العقلية والسمعية. إذن إثبات الصفات لا يستلزم التشبيه المحذور المحظور، التشبيه الذي قام الدليل على نفيه، نعم ويستلزم اتفاقا من بعض الوجوه، هذا الاتفاق ليس من التشبيه في شيء، ليس من التشبيه في شيء. وقيل لك أيضا اتفاق المسميين في بعض الأسماء والصفات عند الإطلاق، عندكم عند الإطلاق ها ايش اتفاق المسميين يعني هذه لا تتخذ في الذهن عند الإطلاق، لابد ايه يعني هذه وان حذفت لانها بديهية وتقدم تقريرها، فقدم تقريرها في لفظ الوجود وفي بقية الأسماء في الأرض بأن الله سمى نفسه بأسماء وسمى بعض عباده بأسماء توافق تلك الأسماء عند الإخلاق. اتفاق المسميين في بعض الأسماء والصفات عند الإطلاق ليس هو التشبيه، وهذا وغاية ما يلزم من إثبات الصفات هو هذا الاتفاق، غاية ما يلزم نعم هو إثبات قدر مشترك، وهذا القدر المشترك هو مسمى الاسم المطلق، وليس لهذا المسمى المطلق أو القدر المشترك ليس له وجود في الخارج، إنما يوجد في الذهن. إذا الاشتراك بين الخالق والمخلوق في أمر وجودي إنما الاشتراك في أمر ذهني، ذلك المعنى الذي يصدق على هذا وهذا، فالذهن يأخذ من الاسمين معنى يصدق عليه، هذا هو الجواب الثاني. إذن الجواب الأول أن نقول نفي، إذا قلت إن إثبات الصفات يستلزم التشبيه فنفي بالموجودات بالموجود الحي العليم السميع، فنفي الصفات إذا قلت لا موجود ولا حي ولا عالم ولا سميع إلى آخره فيلزمك التشبيه بالمعدوم، وهذا فيه نوع تسليم كان نسلم. والثاني بالمنع نقول لا، غاية ما يلزم من إثبات الصفات اتفاق بين أسماء الخالق وأسماء المخلوق عند الإطلاق، وليس هذا من التشبيه في شيء، ليس هذا من التشبيه الذي قام الدليل على نفسه، وإنما نفت الأدلة العقلية والسمعية، ما نفت الأدلة العقلية والسمعية الاتفاق من بعض الوجوه أو أن يكون هناك قدر مشترك، إنما نفت ما يستلزم، وهذا يتضمن تعريف التشبيه الباطل. أنا ذكرت لكم فيما تقدم في تقسيم التمثيل أن التمثيل نوعان، تمثيل الخالق بالمخلوق والمخلوق بالخالق، وذكرت لكم ضابطا يعني لا يتنافى مع ما ذكر هنا، قلت إن نسبة خصائص الخالق إلى المخلوق أو نسبة خصائص المخلوق خصائص، هنا تلاحظون ما يستلزم اشتراكهما، ما يستلزم، إنما نفت الأدلة العقلية والنقلية ما يستلزم اشتراكهما فيما يختص به أحدهما مما يختص بوجوبه أو جوازه أو امتناعه، فالمخلوق لا يشرك الخالق فيما يختص به فيما يختص به مما يختص بوجوبه أو جوازه أو امتناعه، المخلوق لا يشرك الخالق في شيء مما يختص به مما يختص بوجوبه أو جوازه أو امتناعه، في شيء يختص الرب بامتناعه، في شيء يختص الرب بجوازه، في شيء يختص الرب بوجوبه. نعم وقبل أن نجيب على هذا نأخذ الأمور هي الصفات الذاتية كالحياة، وما يختص الرب بجواز صفاته الفعلية، وما يختص الرب بامتناعه النقائص. تصوروا أليست هذه أحكام العقل الثلاثة؟ تعرفون أحكام العقل الثلاثة؟ ها؟ لا. أحكام العقل الوجوب والجواز والامتناع، هل أحكام العقل الشيء بالنسبة لحكم العقل إما واجب أو جائز أو الحياة بالنسبة للرب واجب بمعنى أنه لا يجوز فيها الحدود ولا العدم، إذ لم يزل ولا يزال حيا قيوما يعني واضح هذا. ما يختص الرب بوجوده. الوجود وجود الرب واجب. يختص الرب بوجوب الوجود. ما يختص الرب بجواز الصفات الفعلية استواءه على العرش هذا واجب يعني لازم من لوازم ذاته؟ لا ليس من لوازم بل هو صادر عن ماذا؟ عن مشيئته وقدرته سبحانه وتعالى فهو فعل وهو فعال لما يريد. ما يختص الرب بامتناعه ما في شيء يمتنع على الرب يستعصي عليه ولا لكن في ممتنع يعني منتفي يعني منتفي عن الموت النوم السنة الولد النقائص هذه جائزة على الرب ممتنعة عليه ممتنع وذلك لأنها تضاد كماله وكل ما يضاد كماله فهو ممتنع منفي عنه فلا يتركه مخلوق في وجوده من ذا لا أحد يتركه فيما يختص بوجوبه وهو كالوجود مثلا والحياة ولا يترك مخلوق فيما يختص بجواز او يختص بامتناع كذلك لا يشرف الخالق المخلوق فيما يختص بوجوبه المخلوق في شيء يختص بوجوبه لا مثل لا ما هو لا فيه نقائص لازمة للمخلوق لازمة ما ينفك ما فيه الاستقاط النوم حجر من عين يقول النوم طيب تحيق أطلق ما تتصورون مثلة النجوم سبحان الله الحدود هذا أليس من لوازم المخلوق؟ من لوازم المحدث؟ الإمكان من لوازم المخلوق؟ المخلوق من لوازم فيه مخلوق ليس بممكن؟ ها؟ مخلوق ليس بمحدث قديم؟ الافتقار في مخلوق مستغني إذن الافتقار ايش يقول في البيت؟ الفقر؟ نعم والفقر لي طيب المهم انه لكن مثل الحياة هذه ما حكمها بالنسبة للمخلوق جائزة تجوز عليه فيختص المخلوق بجواز بعض صفات الكمال يختص المخلوق بجوازها إنها جائزة عليه إن بعض النقائص يختص المخلوق بجوازها عليه مثل الموت الموت جائز ولا لازم للمخلوق؟ جائز لكن هو لازم للمخلوق لازم بمعنى لا يفرق عنه هل الفرق ما يفرق عن المخلوق؟ جائز لا هو باعتبار المعال وثم يحكي الله على الموضوع ايش جائز؟ ايش جائز لما الناس؟ الزمان التوحيد الشيء الجائز معناه الذي يمكن يكون جائز بمعنى ممكن واللازم هو الذي لم تكفي الحدود